الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب النكرة والمعرفة، وما زلنا مع بيان أنواع المعارف. قد أنهينا الكلام على النوع الأول منها، وهو الضمير، ونبدأ الآن في النوع الثاني وهو العلم. فما العلم وما أقسام العلم وما أحكام هذه الأقسام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. ونبدأ بتعريف العلم. ما العلم؟ قد بينا معناه عند الحديث على الممنوع من الصرف، فمما يمنع من الصرف العلم، وقد بينا معناه هناك، ولا بأس أن نعيد الكلام ولو باختصار. فالعلم نوع من أنواع المعرفة، ويعرف بأنه ما ليس ضميرا ولا إشارة ولا موصولا ولا معرفا بأل ولا مضافا إلى معرفة، فما ليس من هذه يكون علما. إذا وجدنا اسما يدل على معين كمحمد ومصر وليس إشارة أو ضميرا أو موصولا أو بأل أو مضافا فهو علم، أو نقول كما قال النحاة، هو ما يدل على معين بلفظه بلا قرينة. فالعلم يدل على معين كمصر، إذا قيل مصر علم أنه يقصد بلد معين، فهو يدل على معين بلفظه أي بصوته وحرفه، فلا يحتاج إلى قرينة مع اللفظ، فلفظه يكفي. إذا قيل مصر علم البلد المقصود دون قرينة، أي دون أن يكون مع هذا اللفظ شيء. فالعلم بهذا يختلف عن المعارف الأخرى، فالمعارف الأخرى لا تدل على معين بلفظها فقط، بل تحتاج إلى قرينة مع هذا اللفظ. فمثلا أسماء الإشارة هذا وهذه لا يمكن أن تدل على المعين المقصود إلا إذا كان مع اللفظ إشارة، وهذا ما نفعله، وهذا ما يفعله كل أحد عند الإشارة، حتى الطفل الصغير إذا أراد أن يستعمل هذه الأسماء جعل مع اللفظ إشارة فيقول ضربني هذا، هذا أخذ مني القلم، أليس كذلك؟ فأسماء الإشارة تدل على معين بقرينة وهي الإشارة وليس باللفظ، كذلك الموصول الذي والتي وهكذا، هذه الأسماء الموصولة تدل على معين ولكن بقرينة وهي الصلة، فلولا الصلة ما دلت على المعين، أليس كذلك؟ والمعرف بأل يدل على معين أيضا بقرينة وهي الألف واللام، والمضاف إلى معرفة يدل على معين ولكن بقرينة وهي الإضافة إلى معرفة، وكذلك الضمير أنا ونحن، أنا وأنت وهو، يدل على معين أيضا ولكن بقرينة معنوية وهي التكلم أو الخطاب أو الغيبة، أنتم معي؟ وأما العلم فهو يدل على معين بلفظه دون حاجة إلى قرينة مع اللفظ. فإذا قيل مثلا قاتل أبو بكر المرتدين، علمنا من أبو بكر بمجرد لفظه، أليس كذلك؟ ولي عمر الخلافة بعد أبي بكر، علمنا من عمر بلفظه فقط دون أن نحتاج إلى قرينة مع اللفظ. هذا هو العلم، هو ما يدل على معين بلفظه بلا قرينة. ما سؤالك؟ الاسم يشار عندما تقول هذا الأمر لا تشير إلى مثلا عندما تتكلم عن هذا الرأي صحيح مثلا، هذا القول صواب مثلا. يقولون نحن أصلا لسنا في أسماء الإشارة الآن، لكن على كل حال نجيب الآن. في أسماء الإشارة قلنا لابد من قرينة وهي الإشارة، والإشارة نوعان، هناك إشارة حسية وهناك إشارة معنوية. فإذا قلت مثلا هذا الرجل مصري فهذه إشارة حسية، وإذا قلت هذا القول صحيح هذا الرأي صواب فهذه إشارة معنوية، كأنك تشير ولكن بطريقة غير محسوسة. واضح يا إخوان؟ طيب، نعود إلى كلامنا عن العلم. قلنا هو ما يدل على معين بلفظه بلا قرين. تمام. طيب، العلم يدخل فيه أشياء كثيرة، فكل اسم يدل على معين بلفظه يدخل في العلم، سواء كان اسم إنسان أو كان اسم بلد أو كان اسم مكان أو كان اسم حيوان أو كان اسم لأي شيء يعرف به. فأسماء الإنسان محمد وزيد وفاطمة وعثمان تدخل في العلم، وأسماء البلاد مصر ومكة وغيرها تدخل في العلم، وأسماء المكان فكل مكان له اسم، كل مكان له اسم، المسجد والمكتبة والمدرسة والشارع والسوق، كل مكان، والحي الذي تسكن فيه، كل مكان له اسم، فهذا علم على هذا المكان. إذا قال أحدهم أسكن في صقر قريش يقصد مكان معين اسمه كذا يقع بين كذا وكذا وكذا وكذا. أسماء الحيوان، إذا كان عندك قط مثلا وسميته اسما، سميت القط زيدا مثلا، هذا يكون علما، فتقول أطعمت زيدا، أخرجت زيدا خارج الشقة، تقصد اللص، تقصد القط، عفوا ليس اللص، تقصد القط، أنتم معي؟ اسم القبيلة مثلا هذا علم، اسم الصنم نعوذ بالله هذا علم. فكل ما دل على اسم، لو أنك تملك سيارة وسميتها اسما، سميتها مثلا سعيدة مثلا، يكون علما، تقول بعت سعيدة في سوق السيارات، وقد بينا ذلك عند الحديث على العلم في باب الممنوع من الصرف. قال ابن مالك رحمه الله في تعريف العلم: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وشذقم وهيلة وواشق وعدن وقرن ولاحق. قال: اسم يعين المسمى، أي اسم يدل على مسمى معين مطلقا أي بلا قرين. ثم ذكر أمثلة، قال: كجعفر وخرنق وشذقم وهيلة وواشق وقرن وعدن ولاحق. هذه أنواع أمثلة. جعفر اسم رجل، خرنق اسم امرأة، شذقم نبدأ نغير الترتيب، قرن اسم قبيلة، عدن اسم مكان في اليمن، لاحق اسم حصان، أسماء لأشياء معروفة، شذقم اسم جمل، هيلة اسم شات، واشق اسم كلب. هذه أمثلة، أمثلة للأعلام، كل هذه كما قلنا تدخل في العلم، سواء كانت اسما لإنسان أو مكان أو حيوان أو بلد أو أي شيء. واضح يا إخوان؟ هذا معنى العلم. طيب، ينقسم العلم أقساما مختلفة من نواحي مختلفة. ينقسم العلم أقساما مختلفة من نواحي مختلفة من جهات مختلفة. فهناك تقسيم للعلم إلى مفرد ومركب، وهناك تقسيم للعلم إلى اسم ولقب وكنية، وهناك تقسيم للعلم إلى مرتجع إلى شخصي وجنسي، وهناك تقسيم للعلم إلى مرتجل ومنقول. كل هذه تقسيمات كلها أعلام، لكنها تنظر إلى العالم من جهات مختلفة، تنظر إلى العالم من جهات مختلفة. كما يقال الاسم نكرة ومعرفة، ومذكر ومؤنث، ومفرد ومثنى وجمع، هذه من جهات مختلفة، كلها أسماء، لكن كل تقسيم ينظر إلى العالم من جهة، ينظر إلى الاسم من جهة. فكذلك في العالم هناك تقسيمات مختلفة من جهات مختلفة، وبيان ذلك كالآتي. التقسيم الأول، يقولون ينقسم العلم من جهة لفظه إلى قسمين. ينقسم العلم من جهة لفظه، اللفظ كما نعلم هو الصوت والحرف، فينقسم العلم من جهة لفظه إلى قسمين، ينقسم إلى مفرد ومركب. هناك علم مفرد، وهناك علم مركب. نعم، مفرد ومركب. نعم، ماذا يقصد بالمفرد والمركب؟ بينا هذا أيضا في الحديث على الممنوع من الصرف، عند الحديث على العلم المركب تركيبا مسجية، بينا أن العلم ينقسم إلى مفرد ومركب. فالمفرد هو الذي يكون كلمة واحدة كمحمد وفاطمة ومصر ومكة، وأما المركب فهو الذي يكون من كلمتين أو أكثر كعبد الله وحضرموت وهكذا. والمركب كما علمنا ثلاثة أنواع، فهناك مركب إضافي، ومركب إسنادي، ومركب مسجي. فالمركب الإضافي هو الذي يكون على صورة مضاف ومضاف إليه كعبد الله وأبي بكر، وكبلد اسمه ديار بكر، هذا بلد في تركيا. بلد اسمه في تركيا اسمه ديار بكر، بلد مكان في مصر اسمه صقر قريش، أليس كذلك؟ فهذا من المركب الإضافي، يكون على صورة مضاف ومضاف إليه، وإعرابه معروف. فالمضاف يكون بحسب العوامل، يرفع أو ينصب أو يجر، وأما المضاف إليه فهو مجرور دائم، فيقال حضر أبو بكر ورأيت أبا بكر وسلمت على أبي بكر، هذا النوع الأول. النوع الثاني المركب الإسنادي، وهو الذي يكون على صورة الجملة، علم أصله جملة. نعم، قد يسمى الشيء بجملة، كما نسمي رجلا مثلا سافر زيد، هذا يصير علما، كما نسمي رجلا العلم نور، هذا يكون علما. فالمركب الإسنادي هو الذي يكون على صورة الجملة، وهذا معنى الإسناد. فالإسناد كما مر بنا في علامات الاسم هو نسبة الفعل إلى صاحبه، نسبة الفعل أو ما في معناه إلى صاحبه. فكل جملة فيها إسناد، كل جملة فيها إسناد مسند ومسند إليه. فإذا كان العلم جملة قيل مركب إسنادي مركب، نعم، لأنه ليس مفردا، ونوع التركيب تركيب إسنادي لأن هذا هو التركيب الموجود في الجملة. التركيب الموجود في الجملة والتركيب الإسنادي. جميل. طيب، هذا النوع وهو المركب الإسنادي قالوا فيه الذي سمع عن العرب هو المركب الإسنادي الذي على صورة الجملة الفعلية، هذا الذي جاء عن العرب. وأما كونه على صورة الجملة الإسمية قالوا هذا لم يرد عن العرب، لكن العلماء قاسوه على الجملة الفعلية. يعني قلنا المركب الإسنادي هو الذي يكون على صورة الجملة. طيب، هل كانت العرب تفعل هذا؟ نعم، ولكن كانت تفعله في الجملة الفعلية فقط. يعني يسمون بالجملة الفعلية فقط، وما كانوا يسمون بالجملة الاسمية. فسموا تأبط شابق، هذه جملة فعلية في الأصل، وسموا شابقرناها، هذه جملة فعلية في الأصل. فالذي ورد عن العرب هو التسمية بالجملة الفعلية. طيب، هل ورد التسمية بالجملة الاسمية؟ لا، لم يرد. لكن هل يصح أن نسمي بها مع أنه لم يرد؟ قال العلماء نعم، يجوز قياسا على الجملة. ماذا؟ على الجملة الفعلية. فلا بأس إن سمينا رجلا العلم نور، وهذه جملة اسمية، مع أن هذا لم يرد عن العرب، لكن قياسا على الجملة الفعلية يمكن ذلك. واضح هذا الكلام؟ طيب، على كل حال، كيف يعرب هذا النوع؟ قد بينا إعرابه على ما أذكر، فقلنا من جهة لفظه يلزم صورة الجملة، من جهة لفظه يلزم صورة ماذا؟ فلا يتغير، لا رفعا ولا نصبا ولا جرا. يقال حضر سافر زيد، وقابلت سافر زيد، وسلمت على سافر زيد، وكان سافر زيد مجتهدا، إن سافر زيد مجتهد، هكذا. هذا كتاب سافر زيد، هذا مضاف إليه الآن، فلفظه لا يتغير، وإعرابه يكون بحركات أصلية مقدرة، بحركات أصلية أي بضمة وفتحة وكسر، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر، بحركات أصلية مقدرة، طبعا ليست ظاهرة. أين ضمة الرفع وفتحة النصب وكسرة الجر؟ ليست ظاهرة، حركات مقدرة. لماذا؟ قالوا لسبب يسمى الحكاية. لسبب يسمى ماذا؟ ها؟ الحكاية. ما معنى الحكاية؟ الحكاية معناها نقل الكلام بلفظه دون تغيير. ذكرنا هذا، ليس كذلك؟ لا بأس أن نعيد. الحكاية حكى كلاما، يعني نقله بلفظه، أليس كذلك؟ أخبرنا به بنفس لفظه، فقد أخبرنا الله عز وجل بما قالت اليهود، فقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلول، هذا إخبار من الله تعالى عما قاله اليهود، فهذا قوله، قالوا يد الله مغلول، فأخبرنا الله بذلك. أنتم معي؟ لكن لا نقول في القرآن حكاية. بعض أهل البدع يقولون القرآن ليس كلام الله بل هو حكاية كلام الله، بعضهم يقول هو حكاية، يعني هذا ليس كلام، ليس كلام الله، هذا يعني معنى كلام الله، معناه هذا طبعا باطل. تمام. فلذلك يقول العلماء عندما يذكر شيء في القرآن لا تقل حكى الله ذلك، قل أخبر الله بذلك، قل أخبرنا الله بما قالت اليهود، ولا تقل حكى الله لنا ما قالت اليهود، احترازا من هذا المذهب الباطل. تمام. فالحكاية نقل الكلام بلفظه، فهكذا فعلنا، نحن نقلنا الجملة بنفس لفظها، قلنا حضر سافر زيد، قابلت سافر زيد، سلمت على سافر زيد، هذا كتاب سافر زيد، ماذا فعلنا في الجملة؟ حكيناها، أي نقلناها بنفس لفظه. فهذه الحكاية منعت الحركة من الظهور، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. هذه الحكاية نقل الجملة بنفس اللفظ، هذا يمنع الحركة أن تظهر، لا يمكن أن تظهر ضمة الرفع وفتحة النصب وكسرة الجر. ما السبب وما المانع؟ المانع الحكاية، كما نقول في حضر مصطفى، امتنعت الحركة من الظهور والسبب هو التعذر. صحيح. نقول هنا امتنعت الحركة من الظهور والسبب هو الحكاية، مفهوم يا إخوان؟ فهمتم معنى الحكاية؟ فالخلاصة أن العلم المركب الإسنادي يعرب بحركات مقدرة لأجل الحكاية، أي لأجل، أي بسبب نقل العلم بلفظه أو نقل الجملة بلفظها، فهذا النقل منع الحركة من أن تظهر. فهمنا يا إخوان؟ جيد. هذا النوع الثالث. عندما تعرب جملة وتقول في القول كذا، في مثلا في مثلا قال محمد، تقول في محمد وهنا هو مجرور بالحكاية، ماذا سيدخل فيه؟ أين الحكاية؟ يعني قلنا محمد فقط لكي يظهر. ما السؤال؟ أنا لا أرى سؤال. في عندما تعرب، تكلم حتى أراك. تعرب جملة. نعم. مثلا تقول قال محمد. جميل. محمد فاعل مرفوع بضمة ظاهرة. لا، لكن إذا تعرب ما تعرب. محمد كيف يقول؟ مثلا تقول في محمد. هكذا يدخل في الحكاية. ويقصد مثلا عندما أقول قال محمد وأسألك مثلا ماذا تقول في محمد، فأنا نقلت الكلمة بنفس ماذا؟ نفس لفظه، هذا يسمى الحكاية. صحيح. سمح لي فقط، عندي شكل في البيت. ومثلا في أسماء سور القرآن تجد هذا، مثلا يوجد سورة المنافقون، طبعا في غير ذلك نقول سورة المنافقين مضاف إليه، لكن لماذا قالوا سورة المنافقون؟ على الحكاية، لأن الآية إذا جاءك المنافقون، كذلك سورة المؤمنون، لماذا؟ يقول تعالى قد أفلح المؤمنون. سورة الكافرون، لماذا؟ يقول تعالى يا قل يا أيها الكافرون، هكذا. تمام، فهذا داخل في الحكاية. المطففين جميل. لا هي هي هي صورة المطففين. أحيانا في المصاحف نجد المطففين أو أحيانا لا مصففون. ما أدري، لكن الظاهر العالم صورة المطففين. يرد المصحف هنا. نعم. أعطني مصحفا. المطففين الآية ويل للمطففين، فليس هناك حكاية. طيب هذا النوع الثاني وهو المركب الإسنادي. النوع الثالث المركب المسجد، وهذا الذي عرفناه بالتفصيل في الممنوع من الصرف. المركب المسجد هو ما أصله كلمتان كل واحدة لها معنى ثم امتزجتا فصارتا كلمة واحدة لها معنى جديد، كحضر موت وبعلبك ومعدك وهكذا، وسيبويه ونفطويه، فكل ما ينتهي بويه هو مركب مسجي. مركب ماذا؟ صحيح. كل ما ينتهي بويه هو علم مركب مسجي، كسيبويه ونفطويه. وهذا النوع حكمه أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف إلا إذا كان مختوما بويه، فهو يبنى على الكسر، وهذا عرفناه أيضا. يعرب إعراب الممنوع من الصرف، تقول هذه حضر موت وزرت حضر موت وسافرت إلى حضر موت، إلا إذا ختم بويه كسيبويه فإنه يلزم البناء على الكسر، فيقال حضر سيبويه ورأيت سيبويه وسلمت على سيبويه. وبعضهم، وهذه فائدة، وبعضهم يعربه مطلقا إعراب الممنوع من الصرف، لا يفرق بين المختوم بويه وغير المختوم، فبعضهم يعرب سيبويه إعراب الممنوع، يقول حضر سيبويه ورأيت سيبويها وسلمت على سيبويها. فبعضهم يعرب المركب المسجي كله إعراب الممنوع من، لا فرق بين مختوم بويه ومختوم بغير ويه. وهناك من يفرق فيجعل المختوم بويه مبنيا على الكسر ويجعل غيره معرابا إعراب الممنوع من الصرف. هذا التقسيم الأول للعلم، وهو تقسيم العلم إلى مفرد ومركب. التقسيم الثاني، هو تقسيم العلم إلى اسم ولقب وكنية. نعم، يقسمون العلم إلى اسم ولقب وكنية. ما معنى هذه الأنواع؟ ومن أي جهة هذا التقسيم؟ يقولون ينقسم العلم إلى اسم ولقب وكنية، فما معنى ذلك ومن أي جهة؟ سنبدأ ببيان المعنى وسنؤخر بيان الجهة. هم يقولون ينقسم العلم من حيث الغرض منه، سنعرف هذا. المهم نبين معنى الاسم واللقب والكنية. ما الاسم وما اللقب وما الكنية؟ قالوا الاسم هو ما يطلق على الشيء أولا، هو ما يطلق على الشيء أولا. مثلا ولد لك مولود، فيما تفكر؟ هل تفكر في كنية الله؟ هل تفكر في لقب الله؟ أم تفكر في اسم الله؟ في اسم. فأول شيء يشغل بالك هو الاسم، فأول ما يطلق على الإنسان اسمه، لا يقول سنلقبه بكذا أو نكنيه بكذا، يقول لا نسميه كذا. وبعد ذلك قد يلقب وقد لا يلقب، قد يكنى وقد لا. وأما الاسم فشيء لازم، أليس كذلك؟ جرت العادة على ذلك، لا يوجد أحد بدون اسم، لا يوجد أحد يقال له ما اسمك يقول لا يوجد لي اسم، هذا لا يوجد. أنتم معي إخواني؟ هذه سنة الله في الخلق، كل شيء له اسم. فقالوا الاسم هو ما يطلق على الشيء أولا، وبالنسبة للإنسان قالوا هو ما يطلق عليه عند الولادة، هذا هو الاسم. طيب ما الغرض من الاسم؟ الغرض من الاسم تعريف الشيء. لماذا اسمك خليل؟ لماذا اسمك سامي؟ لماذا اسمك سفيان؟ لماذا اسمي محمود؟ لأعرف، أليس كذلك؟ لأعرف، لأكون معروفا. إذا سئل عني علي قيل أين فلان؟ مفهوم يا إخواني؟ فالغرض واضح. طيب هذا الاسم، فما اللقب؟ قالوا اللقب هو ما يشعر بمدح أو ذم، ما يشعر بمدح أو ذم. المدح ذكر الصفات الجميلة، والذم ذكر الصفات السيئة. فمثلا الصديق هذا لقب لأبي بكر رضي الله عنه يفيد المدح، والفاروق كذلك، زين العابدين كذلك، كل هذا مدح. أنتم معي؟ المستعصم بالله لقب، هذا مدح. المنتصر هذا مدح، تمام. وقد يكون اللقب للذم، كرجل لقبه بطة أو لقبه دجاجة، هذا ذم، يقال أين زيد دجاجة، هذا ذم، أليس كذلك؟ أم هو مدح؟ هناك من لقبه أنف الناقة، أنف، هذا مدح أم ذم؟ ذم. هناك من لقبه الجاحظ، وهذا لقب لرجل من الأدباء، أديب من الأدباء يلقب بالجاحظ، اسمه عمرو بن بحر ولقبه الجاحظ. والجاحظ صفة، صفة للعين، قالوا جحظت عينه أي برزت. بعض الناس إما لمرض أو لخلقة عينه بارزة، ليست كعيننا هكذا في الداخل، لا بارزة، فيقال جحظت عينه، كما يحدث للميت إذا انتفخ الشيء، الميت إذا انتفخ تجحظ عينه، أليس كذلك؟ تبرز للخارج. فلقب بالجاحظ، قالوا بسبب كثرة القراءة، قيل كان كثير القراءة فتسبب ذلك في جحوظ عينيه، فهذا لقب يفيد الذم. أنتم معي؟ يعني عيب، طبعا هو عيب لا يعاب. الأعرج هذا عيب أم لا؟ عيب لكن لا يعاب، يعني أقصد هو عيب في الخلقة، نعم يعني فيه نقص لكن لا يعاب، لا تقول لفلان أنت أعرج وتعيبه، هذه خلقة الله. أنتم معي؟ فهو عيب لا، ها؟ لا يعاب، يعني هو أعرج، نعم فلان أعرج، هذا شيء حسن أم شيء سيء؟ ها؟ في الأصل يعني في الخلقة كمال أم نقص؟ ها؟ نقص، صحيح أم لا؟ صحيح، تمام. فيقولون عيوب ظاهرة، الأعمى الأعرج الأبرص عيوب ظاهرة في الخلقة. وقيل عن هذا الرجل، قيل كان دميما أي قبيح الوجه جدا، هناك قصة طريفة. يقال كان يمشي في الشارع فنادته امرأة، وكانت هذه المرأة تقف أمام مصور، أمام رجل يصنع صورا، فنادت على الجاحظ هذا وقالت للمصور أريد مثل هذا، ثم انصرفت. فتعجب الجاحظ، ماذا تريد مني وماذا تريد من المصور؟ لقد قالت له أريد صورة كهذا. قال له المصور إنها طلبت مني أن أرسم أو أن أصنع صورة للشيطان. فقلت لها وكيف أفعل ذلك؟ فقالت سأتيك برجل يشبهه. فأتت به، يعني كانت خلقته قبيحة في المنظر، هكذا خلقه الله، تمام. فالمهم لقب بالجاحظ بسبب ذلك، وكان من جهة العقيدة كان رجلا معتزليا. أنتم معي؟ كان من أهل البدع، كان من معتزليا. المهم فهذا لقب يدل على الذم عكس المدح، فاللقب ما يشعر بمدح أو ذم. طيب إذن ما الغرض من اللقب؟ المدح أو الذم، صحيح أم لا؟ الغرض من الاسم بيان المسمى، والغرض من اللقب المدح أو الذم. يبقى الكنية، ما الكنية؟ قالوا الكنية ما سبق بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة، ما سبق بشيء من هذه الستة، ما سبق بأب كأبي بكر أو أم كأم أيمن أو أخ كأخت هارون أو أخت أو أخ كأخي زيد. أنتم معي؟ كأخي زيد مثلا، رجل لقبه أخو زيد، كنيته عفوا، أو أخت كأخت هارون أو ابن كابن عباس وابن عمر أو ابنة كابنة الصديق مثلا، كل هذا داخل في الكنية. أنتم معي إخواني؟ كل هذا داخل في الكنية، ما سبق بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة. طيب ما الغرض من الكنية؟ الغرض منها في الأصل الإكرام والاحترام. عندما تقول عن فلان يا أبا فلان، هذا فيه إكرام، ليس كذلك؟ يعني عندما تقول له يا زيد، أو ما الأحسن، أن تناديه باسمه يا زيد أم أن تناديه بكنية يا أبا فلان؟ إذا ناديته بقولك يا أبا فلان يشعر بأنك توقره وتعظمه وتحترمه، فالغرض منها الإكرام. وكانت هناك واقعة، يعني قصة طريفة حدثت لعلي رضي الله عنه. كان هناك قاض من التابعين اسمه شريح القاضي، مشهور جدا هذا الاسم. فقيل حصلت خصومة بين علي رضي الله عنه وبين رجل من اليهود أو من أهل الكتاب، يعني يهودي، كان يهوديا أو نصراني. فاجتمع عند شريح، لما تكلم شريح مع علي ومع اليهودي نادى عليا بكنيته فقال يا أبا الحسن، فحزن علي رضي الله عنه، فظن شريح أن عليا حزن لشيء، فسأله فقال له إنك ظلمت هذا الرجل. كيف؟ أنا ما فعلت شيء، يعني أنت ظلمت اليهودي، فانظر إلى عدله رضي الله عنه. قال إنك ظلمت هذا الرجل. قال له وكيف؟ قال إنك كنيتني ولم تكنه، يعني ينبغي أن تسوي بيننا، الآن نحن سواء أمامك، حتى وإن كان الخصم غير مسلم لكن هما أمام القاضي سواء، لا فرق، كل الذي له حق يأخذه، الذي عليه حق يعطيه، أليس كذلك؟ فقال إنك ظلمتني، ظلمت هذا الرجل. قال لما؟ قال لأنك كنيتني ولم تكنه، والكنية إكرام، الكنية فيها ماذا؟ إكرام. فهذا يشعر الرجل بأنك ستحكم له على، ستحكم لي عليه. أي عندما أراك ترى القاضي مثلا يعامل فلانا معاملة حسنة ولا يعامل الآخر مثل هذه المعاملة، تخاف أن يميل إليه، أليس كذلك؟ فالشاهد أنه قال والكنية إكرام، الكنية فيها ماذا؟ فيها إكرام وتعظيم واحترام. فإذا الغرض من الكنية الإكرام، والغرض من المدح من اللقب المدح أو الذم، والغرض من الاسم بيان المسمى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. طيب قسمنا العالم إلى اسم ولقب وكنية، من أي جهة هذا التقسيم؟ قالوا هذا تقسيم من جهة الغرض من العلم، من جهة ماذا؟ الغرض. لما قسمنا العلم إلى مفرد ومركب قلنا هذا من جهة اللفظ. طيب وأما تقسيمه إلى اسم ولقب وكنية فهو من جهة ماذا؟ من جهة الغرض. فالغرض من العلم إما بيان المسمى وهذا الاسم، وإما مدح أو ذم وهذا لقب، وإما إكرام واحترام وهذا، وهذه الكنية. صحيح أم لا؟ فلذلك قلت ينقسم العالم من جهة الغرض منه إلى اسم ولقب وكنية. جميل. بقي شيء، شيء مهم جدا، ما زلنا مع الاسم واللقب والكنية. انتبه، هذا التقسيم، تقسيم الاسم، تقسيم العلم إلى اسم ولقب وكنية يتعلق به مسألتان، يتعلق به هناك مسألتان في هذا التقسيم، يعني الأمر لا يقتصر على هذا، الأمر لا يقتصر على معرفة الاسم واللقب والكنية، لا، هناك مسألتان مهمتان تتعلقان بهذا. المسألة الأولى هي الترتيب، والمسألة الأخرى هي الإعراب. أعني المسألة الأولى، ماذا إذا اجتمعت هذه الثلاثة، الاسم واللقب والكنية، أو اجتمع اثنان منها، هل هناك ترتيب معين؟ هل ينبغي أن نقدم شيئا معينا ونؤخر شيئا معينا؟ هذه مسألة. إذا قيل مثلا عمر والفاروق وأبو حفص، هذه ثلاثة لرجل واحد رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، اسمه عمر، لقبه الفاروق، كنيته أبو حفص، إذا أردت أن أستعملها جميعا في كلام واحد فماذا أقدم؟ هل أقدم الاسم على اللقب والكنية؟ أم أقدم اللقب على الاسم والكنية؟ أم أقدم الكنية على الاسم واللقب؟ أم ماذا أفعل؟ هل يصح أن أقول قال عمر الفاروق أبو حفص؟ أم أقول قال الفاروق عمر أبو حفص؟ أم قال أبو حفص عمر الفاروق؟ ما الترتيب الذي ينبغي؟ أنتم معي أم لا؟ هذه مسألة لابد أن تعرف جوابها، ماذا نقدم عند الذكر وماذا نؤخر. مسألة أخرى مسألة الإعراب، إذا اجتمع اثنان مثلا فالأول يكون حسب العامل، طيب والثاني ماذا يكون؟ بدلا عطف بيان ماذا يكون؟ إذا قلنا قال عمر الفاروق، فعمر فاعل لقال، طب ما الفاروق؟ قال عمر أبو حفص، عمر فاعل لقال، فما أبو حفص؟ فهذه المسألة الثانية. فإذا هناك مسألتان مهمتان تتعلقان بتقسيم العالم إلى اسم ولقب وكنية، والمسألة الأولى هي مسألة الترتيب، والمسألة الأخرى هي مسألة الإعراب، ونعرفهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لابد أن أنصرف الآن، عفوا أنا كنت أريد أن أخبر الإخوة بأن الدرس يكون 9:15، لكن نسيت يعني ما أخبرتم إلى الآن.